الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي هي بعنوان اعترافات خارجي لفضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد حفظه الله. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبع أحسنه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. روي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم، وقالت: الذي يشرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وقالت لي خويصرة: يخرج من ضئضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين وفي رواية من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال رحمه الله: إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال للباطل، وإن أهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين، وإن الخوارج أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم، وهذا ترك واجب. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وكان السلف رضي الله عنهم يحذرون من البدع والأهواء التي أفسدت كثيرا من أهل الإسلام. كان السلف رضي الله عنهم إذا ظهرت هذه الأهواء يقومون بواجب النصيحة لعباد الله سبحانه وتعالى ومجادلة أهل الباطل بالحق. فمن ذلك ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنه لما اعتزلت الخوارج دخلوا رأيا وهم 6000، وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال: وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول: يا أمير المؤمنين، يقوله لعلي رضي الله عنه: إن القوم خارجون علي، فيقول علي: دعوهم فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسوف يفعلون. فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له: يا أمير المؤمنين، أبردنا بصلاة لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم. فقال علي: إني أخافهم عليك. فقلت: كلا، وكنت رجلا حسن الخلق لا أولي أحدا. قال: فأذن لي فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن، وترجلت ودخلت عليهم نصف النهار، فدخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحت من السجود، وعليهم قمص مرحضة مشمرين، وسهمت وجوههم من السهر، فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: قلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار، ومن عند سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلموا بتأويله. فقالت طائفة منهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله جل وعلا قال: بل هم قوم خصمون. فقال اثنان أو ثلاثة: لو كلمتهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لهؤلاء الخوارج: ترى ما نقمتم على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لهؤلاء الخوارج: ما الذي نقمتم على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد، وهم أعلم بتأويله. قالوا ثلاثة. يقول ابن عباس: فقلت لهم وما هي؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله عز وجل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: هذه واحدة. ثم ماذا؟ قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين ما حل لنا قتالهم وسبيهم. قال: والثالثة؟ قالوا: إنه محى نفسه من أمير المؤمنين، وإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين. قلت: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: فتانا هذا. قلت لهم: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله عز وجل، أنا أقرأ عليكم في كتاب الله ما ينقض قولكم، أفترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: فإن الله عز وجل قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم، في ربع درهم في ثمن أرنب، فتلى عليهم ابن عباس قوله جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، إلى آخر الآية. قال: وفي المرأة وزوجها قال الله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إلى آخر الآية. فرشدتكم بالله: هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل، أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة، فأيهما ترون أفضل؟ قالوا: بل هذه. قال: خرجت منها؟ قالوا: نعم. قال ابن عباس: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، فتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ والله لئن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام، والله لئن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام، فأنتم بين الضلالتين. إن الله جل وعلا قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام، أخرجتم من هذه؟ قالوا: نعم. وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضوا. يوم الحديبية كاتب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، كاتب المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، فقال: يا علي اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون: والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمح يا علي اكتب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله. قال ابن عباس: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، فقد محى نفسه. قال: فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا. هكذا كان هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، ينصحون ويذكرون أهل الباطل عسى ولعل أن يرجعوا. وكان علي رضي الله عنه ينصحهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وكان علي رضي الله عنه يرد شبههم وباطلهم. كانوا إذا خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقولون ويرفعون أصواتهم: لا حكم إلا لله، فيقول علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم مجتهدين أعظم الاجتهاد في رد البدع باللسان وبالسنان، ومن ذلك ما حدث به زيد بن وهب الجهني رضي الله عنه، كما في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال زيد: إنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، والخوارج هم الذين يكفرون أهل الإسلام بالكبائر، يكفرون صاحب الكبيرة، ويردون السنة بظاهر القرآن، ويستحلون دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: إنه كان مع علي رضي الله عنه ومع الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم فاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض. ثم قال علي رضي الله عنه: تتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، وإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس فسيروا على اسم الله. يقول الراوي عن زيد: إن زيدا نزله منزلا منزلا حتى قال زيد: مرضنا على قنطرة فلما التقينا. وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح فسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حورا. هذا يدل على أنهم يردون النصيحة. قال: فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. ومما نقل عن وهب بن المنبه رضي الله عنه ورحمه وغفر له، الحادثة جرت بينه وبين رجل تأثر بمذهب الخوارج. هذا الرجل كبير السن من أهل اليمن، قدم إليه أناس من الخوارج ودعوه إلى باطلهم فتأثر بهم واستجاب إلى ما قالوا، فقدر الله جل وعلا أن يلتقي بالعالم الإمام وهب بن المنبه رحمه الله وغفر له، فنصحه وذكره بالله عز وجل. واعترف هذا الرجل الذي تأثر بمذهب الخوارج بما قالوه وبما أملى عليه الخوارج. أما وهب بن المنبه فإنه قد لقي جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنهم، منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري. يقول الإمام أحمد في وهب: كان من أبناء فارس، وقد وثقه أبو زرعة والنسائي وغيرهم، وولي القضاء لعمر بن عبد العزيز رحمه الله في صنعاء، وحديثه في الصحيحين، وعنده من علم أهل الكتاب شيء كثير. ووهب منبه ووهب معدود من الزهاد أهل الورع والتقوى، وهو كثير العبادة. هذه الواقعة وهذه القصة التي جرت بين وهب المنبه وهذا الرجل الذي تأثر بالخوارج ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكرها المزي في تهذيب الشمال أيضا، وكذلك ابن عساكر قبلهما ذكرها في تاريخ دمشق. يقول علي بن المديني: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال: أخبرني داود بن قيس قال: كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور يقال له أبو خولان، قال: فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهره إلى ذي خولان، فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك فقال: قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه وأشفقت من ذلك. قال داود بن قيس: فهذا الكتاب قد وجدته. فقال ذو خولان: الحمد لله الذي أقدرك عليه. قال: فصبه فقرأه. قال داود: أقرئني. فقال: إني لأستحدث سنك. قال: فما فيه؟ قال ذو خولان: فيه ضرب الرقاب. قال داود: لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك، وأهل حروراء هم الخوارج، والخوارج يقال لهم حرورية لأنهم اجتمعوا في موضع يقال له حروراء بأول خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك. قال: من أين تعرفهم؟ قلت: إني وأصحابا لي نجالس وهبا من منبهن، فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحروراء يعني الخوارج لا يدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنهم عرة لهذه الأمة. قال داود: فدفع إلي الكتاب فقرأته، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى ذي خولان: سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته. فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله مفترض عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله وولاية أوليائه. السلام عليك ورحمة الله. فلما قرأ داود كتاب الخوارج هذا قال لذي خولان إني أنهاك عنهم، قال فكيف أتبع قوله وأترك قول من هو أقدم منك؟ قال داود أفتحب أن أدخلك على وهب حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم؟ قال نعم. قال فنزلت ونزل معي إلى صنعاء ثم غدونا حتى أدخلته على وهب منبه، وعند وهب أناس، فقلت إن لي بخولان حاجة يريد أن يستشير وهبا في بعض أمره. فقام القوم فقال وهب ما حاجتك يا ذا خولان؟ قال فهرج أي خلط في كلامه وجبنا من الكلام. فقال لي وهب عبر عن شيخه. فتكلم داود فقال نعم يا أبا عبد الله، إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا والله أعلم بشريعته، فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء فقالوا له زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجيء عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. قال ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامي، ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة من 100 فرق على دوابته ويبعث بها مع رفيقه. فقال له وهب يا ذا خولان، يا ذا خولان أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله عز وجل ومن شهدت عليه الله يشهد له بالإيمان وأنت تشهد عليه بالكفر، والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة؟ فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله عز وجل؟ أخبرني يا ذا خولان ماذا يقولون لك؟ قال فتكلم عند ذلك ذو خولان وقال لوهب إنهم يأمرونني أن لا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا لمن يرى رأيهم. فقال وهب صدق هذه محبتهم الكاذبة. فأما قولهم في الصدقة فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أحب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة؟ والله يقول في كتابه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وأما قولهم لا تستغفر إلا لمن يرى رأيهم، أهم خير من الملائكة؟ والله جل وعلا يقول والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أمروا به، لأن الله جل وعلا يقول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ألا ترى هذا خولان إني قد أدركت صدر الإسلام، ألا ترى يا ذا خولان إني قد أدركت صدر الإسلام؟ فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، فلو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر. حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون، غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر بهذه الأمة فأحسن النظر لهم، فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم، وجمع به فرقتهم وأمن به سبلهم، وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم، وأقام به حدودهم، وأنصف به مظلومهم، وجاهد به ظالمهم رحمة